عليك النأوان وقال الله والتكية والسرية باك. وصل خط الرجايا بك طالبينك في الأمر كل أيام قوي من تجوابك فانطي ما يوم قبل يلا من وصل خط الرجايا شابك إنها بنياني يتشابك حصنها في حالها كل سنة المختار وكتابك سنة المختار وكتابك يلا احفظ أمة الملة كنها بنياني يتشابك إنها بنياني يتشابك حصنها في حالها كل سنة المختار وكتابك سنة المختار وكتابك حصنها في حالها سنة المختار بعدها